بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية السادسة عشرة، وهي قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه من للتبعيض، ومنهم، الهم على من تعود. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومنهم، يعني من هؤلاء الذين كفروا، الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، من هؤلاء من يستمع إليك. يعني يمكن أن يتوجه الإنسان الشارد عن الله عز وجل إلى مجلس علم مثلا، من هؤلاء الكفار، من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لو أنهم مثلا اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحصل؟ لو أن إنساناً امتلأ قلبه حباً بالدنيا، لو أن إنساناً شرد عن الله شرود البعير، لو أن إنساناً أعرض عن الله عز وجل وكان في جلسة يذكر فيها اسم الله عز وجل، ما موقفه؟ ماذا يحصل؟ والحقيقة أيها الإخوة، أن الآيات التي تصف بعضاً ممن عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في حقيقتها تصف نماذج بشرية، نموذج متكرر نراه في كل حين في كل عصر. إنسان شارد، إنسان غافل، إنسان منغمس في الدنيا، إنسان أخرج من حساباته الدار الآخرة، إنسان لم يعبأ بهذا الدين العظيم. هذا الإنسان لو جلس في مجلس علم، لو التقى مع إنسان يدعو إلى الله مثلاً، ما موقفه؟ هذا الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع في أي عصر. ومنهم من يستمع إليك، يستمع يصغي، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما من مثل يوضح هذه الحقيقة كالمثل التالي: إنسان ذكي، عاقل، إنسان ذكي، لا أقول عاقل، متفوق، دارس، لكن امتلأ قلبه حباً بالدنيا، أصر على الدنيا ولم يعبأ بالآخرة. لو أنه استمع إلى الحق لا يعقل شيئاً، لا يفقه شيئاً، لا يدري ماذا قيل، لا يدري ما موضوع الخطبة إطلاقاً. ماذا قال آنفاً؟ هو ذكي، حصل تحصيل عالي، فلماذا غفل عن موضوع هذه الخطبة مثلا؟ لأنه هو في واد وموضوع الخطبة في واد آخر. آلة التصوير من أغلى الآلات، لو أن إنسانا أمسكها ووضعها أمام منظر جميل جدا وضبط كل حركاتها وسكناتها ضبط الفتحة والمسافة والسرعة وضغط على الزر المتعلق بالتقاط الصورة، بس فيلم ما في. لا قيمة لهذه الآلة، ولا قيمة لهذا الضبط، ولا قيمة لذاك التوجه. يعني الإنسان إذا طلب الحق أي شيء يدله على الله، قرار الحق قرار داخلي. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، إذا أردت أن تصل إليها، أي شيء في الأرض يدلك على الله. أما إذا كان هناك إعراض داخلي، انصراف عن الحق داخلي، عدم اعتناء بالحق داخلي، هذا الانصراف الداخلي لو أنك التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ماذا قال آنفا؟ لو قرأت أعظم كتاب، لو استمعت إلى أبلغ شريط، لو حضرت أعظم خطبة تقول ماذا قال آنفا؟ لماذا لم تعقل؟ لماذا لم تفهم؟ لأنك في واد والحق في واد آخر. أقرب مثل، أيام الإنسان يدخل لمحل تجاري في بضائع منوعة، هو دخل إلى هذا المحل ليشتري قماشا، قد يأتي صاحب المحل التجاري ويعرض عليه بضاعة أخرى، لا يعبأ ولا يهتم ولا يسمع ولا يدقق ولا يفكر إطلاقا، هو في واد والبضاعة المعروضة عليه في واد آخر. فلذلك هذا نموذج متكرر، أن الإنسان يكون غافل أو ممتلئ قلبه انصراف للدنيا، منصرف إلى الدنيا، مصر على شهواتها، لم يدخل في حساباته الدار الآخرة. مثل هذا الإنسان لو التقى برجل يحدثه عن الله عز وجل لا تجد إصغاء ولا فهما ولا تأثرا ولا عقلا. ومنهم من يستمع إليك، هل أبلغ من النبي؟ هل هناك من رجل أبلغ من رسول الله، أنقى منه، أكثر تأثيرا من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوتي جوامع الكلم من حيث البلاغة، أعلى كلام على الإطلاق بعد كلام الله كلام رسول الله على الإطلاق. طيب من حيث قوة التأثير، النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مخلوق على الإطلاق في قوة التأثير، ومع ذلك إن لم تطلب الحق تقول ماذا قال آنفا؟ إن لم تصر على الحق تقول لم أفهم شيئا، ما الموضوع الذي طرقه اليوم الخطيب؟ لحتى شيء طريف، يعني يقول لك والله حضرنا خطبة رائعة، تقول له ماذا قال الخطيب؟ والله ما بتذكر، بس خطبة رائعة، لا يذكر منها ولا كلمة ولا آية ولا حديث، لأنه في واد وموضوع الخطبة في واد آخر. فلذلك لما الإنسان يصدق في طلب الحقيقة يتعلم من كل شيء، يعني كأس الماء يعلمه، ابنه الذي أمامه يعلمه، كل شيء يعطيه درسا بليغا. أما إذا ابتعد الإنسان عن الحق، لو واجه الآيات وجها لوجه لا يتأثر بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، ونظري عبرة، صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. إذا نظرت فاعتبر، وإذا صمت ففكر، وإذا نطقت فاذكر. إذا هؤلاء الذين كفروا والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. حدثني أخ له صديق يعني دعاه إلى حضور مجلس علم قبل أن يصطلح مع الله، قبل أن يتوب إليه، قبل أن يلتفت إليه. قال لي في الحرف الواحد، قال لي والله لم أفهم من الدرس كلمة واحدة ولم أعي شيئا واحدا، لأنني في واد وأنت في واد. لكن بعد أن توجه إلى الله، بعد أن أراد الهدى، بعد أن اصطلح مع الله عز وجل أصبح أذنا صاغية. آلة من دون فيلم، ما في شيء إطلاقا. لكن لما الإنسان يطلب الحقيقة صار يتأثر بكل كلمة. يعني الإنسان بعد أن يطلب الحق كله آذان، كله أعين، قبل أن يطلب الحق صم بكم عمي فهم لا يعقلون. في كل كرسي تسند إنسان متكتف أعمى أصم أخرسه، أما في الدنيا يفهم كل شيء. ربنا عز وجل وصف أهل الدنيا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والدليل الآن حدث إنسان بأمور الدين، إذا كان في وادي آخر يشعرك أن هذا الحديث لا يعني، يتململ، يتثاءب، يعتذر. الآن أطلق معه حديث آخر دنيوي، يقف على قدميه ساعات طويلة وهو لا يشعر، ساعات وهو لا يشعر، لأن الدنيا تعنيه، لأنه راغب فيها، لأنه لا يعلم شيئا غيرها، لأنها أمنيته في الحياة. فهذا نموذج بشري متكرر. يعني هذا الشيء مما يسلي إخواننا الكرام، لو أنه أنت حريص على هداية أخ صديق وجئت به إلى المسجد وأنت مرئت إعجابا بالدرس وسألته يقول لك والله ما قال، ماذا قال المتكلم؟ والله لم أفهم عليه ولا كلمة واحدة. لا تتألم، لا تصب بالإحباط، شيء طبيعي جدا. الإنسان إذا طلب شيئا عقل عنه، أما إذا أعرض عنه لم يفهم شيئا. يعني واحد مثلا ساكن البيت ملك، والبيت مرتب ومنظم مستقر فيه، وماشي في الطريق قال له واحد بدك بيت شغل، يمكن ما بيسمعه، ما له علاقة. تصور إنسان بلا بيت خطب وعقد العقد وما كان يلاقي بيت، ومضى على الخطبة سنتين والأمر احتد وصار بقاء استمرار الزواج في خطر وتمزق، يعني لا له عرفان حاله متزوج غير متزوج، ماشي بالطريق قال له واحد بدك بيت، يمكن ينكب على رجليه يقبلهما، يمكن من شدة اهتمامه. فأنت إذا اهتم الإنسان بطلب الحق يتأثر، يحضر المجلس، يحفظ كل ما قيل فيه، علامة الاهتمام الحفظ. الدليل ماذا قال آنفا؟ ما فهم شيء، لا فهم ولا حفظ. كمان هذا مؤشر لنا كلياتنا، إذا أنت جلست بمجلس علم واستوعبت الآيات وفهمتها وتأثرت بها وحفظتها وتكلمت بها أثناء الأسبوع، هذا دليل صدقك، دليل إخلاصك، دليل أنك طلبت الحق. أما إذا كان جلست مع كم أخ تتذاكروا بالدرس وما خطر ببالك ولا فكرة من الدرس ولا آية ولا حديث، والله مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا، أن تقول كما يقول هؤلاء ماذا قال آنفا. يعني أن تستوعب الحقيقة، أن تتفاعل معها، أن تحفظها، أن تكون في قلبك، أن تتمثلها كلما تحركت، هذا من علامات الصدق. وأن لا تذكر ماذا قيل، بل لا تستوعب ما قيل، ولا تعبأ بما قيل، ولا تحفظ ما قيل، وتنسى ما قيل، فهذه من علامة أن هذا المستمع من أهل الدنيا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، للصحابة الكرام المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسيدنا ابن عباس، كسيدنا ابن الزبير، كسيدنا ابن مسعود، هكذا ورد في التفاسير. ماذا قال آنفة؟ يعني ماذا قال قبل قليل؟ ماذا قال قبل قليل؟ يعني أحيانا الإنسان يصلي ويقرأ الإمام سورة قراءة جيدة رائعة، فإذا سألته ماذا قرأ الإمام في الصلاة لا يذكر شيئا. طيب ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها؟ ماذا عقلت من الصلاة؟ قد لا يذكر الإنسان ماذا قرأ الإمام. ومر أناس في نزهة صلى فيهم الإمام الظهر خمس ركعات وما من واحد ذكر أنه أضاف ركعة خامسة. يعني الإنسان أحيانا يكون بعيد، يكون له وجود جسمي لكن نفسه ليست موجودة في هذا المكان. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كلمة طبع من أوجه تفسيراتها، طبع بمعنى ملأ. الإنسان إذا كان إناء امتلأ لم يبقى فيه مكان لشيء جديد. إناء امتلأ بشيء، أردت أن تضع فيه شيئا جديدا ليس هناك مكان إطلاقا. يعني كما قال الشاعر بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ففي محلات قال واتبعوا أهواءهم، أي أن القلب إذا امتلأ بالهوى لم يبقى فيه مكان للحق. هذا المعنى، القلب إذا امتلأ بالهوى لم يبقى فيه مكان للحق. فإذا الإنسان ملأ قلبه، ملأت الدنيا قلبه وجلس في مجلس علمين، هذا الحق لم يجد في قلب هذا الإنسان مكانا، لم يبقى محلات تفا. هذا معنى الطبع، طبع الإناء أي ملأه، أو طبع الإناء أغلقه بعد أن امتلأ. فهذا تحصيل حاصل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لك قلب واحد فإذا امتلأ بالدنيا ليس فيه مكان للحق، أما إذا فرغته من الدنيا استوعب الحق. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يعني الله عز وجل نظر إلى قلوبهم فرآها ممتلئة حبا للدنيا، إذن هذا الإنسان لا يعي على خير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. إذا عزي الزيغ إلى الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذه الإزاغة الجزائية المبنية على الزيغ الاختياري. إذا عزي الطبع إلى الله فهذا هو الطبع الجزائي المبني على امتلاء لحب الدنيا اختياري. امتلأ القلب ما عاد في محل. وأنت أحيانا إذا أردت أن تضع في شيء، في وعاء شيئا، تقول ما في محل، ممتلئ. فكما لو أن إنسانا أتى ليستمع إلى مجلس علم لكن قلبه ممتلئ شهوات دنيئة. لذلك سيدنا عثمان يروى أنه قال أيدخل أحدكم إلى المسجد والزنا بين عينيه؟ فقيل له أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة صادقة. يكون بعالم آخر. وأنت بتلاحظ أحيانا أخواننا المدرسين تلاقي طالب شارد يكون درس فيزياء كيمياء رياضيات درس عربية، المدرس يجهد في توضيح الأفكار وتسجيل الملاحظات على السبورة وإملاء القواعد، والطالب في عالم آخر. فلذلك الانتباه أساسه الاهتمام. يقول لك فلان ذاكرتي ضعيفة، أما أي واحد صاحب محل تجاري يكون في عنده 10,000 صنف قطع الغيار، 10,000 حجرة في ذهنه حافظهم. عندك القطعة الفلانية؟ بيقول بقيان قطعة، اطلع يا ابني على الرف الثالث باليمين بالآخر الرف في قطعة جيبها. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك لأنه مهتم بهذه المصلحة ويكسب منها رزقه فحفظ كل تفاصيلها. فسبحان الله، الذاكرة متعلقة بالاهتمام، كلما نمى اهتمامك في شيء نمت معه الذاكرة. أيام إنسان يكون نساء، يعني كثير النسيان، لكن في الموضوعات التي يهتم لها لا ينسى شيئا، معنى الذاكرة اصطفائية. فلذلك هنا كما أن هناك إضلالا جزائيا أساسه الضلال الاختياري، وكما أن هناك إزاغة جزائية أساسها الزيغ الاختياري، هناك طبع جزائي أساسه امتلاء القلب بالشهوات. ذهبنا لنملأ قلبه فوجدناه ممتلئا، إذن طبع الله على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الآن الله عز وجل عطف السبب على المسبب، عطف السبب على المسبب. بماذا امتلأت قلوبهم؟ حتى لم يبق فيها مكان للحق، قال واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، حينما اتبعوا أهواءهم امتلأت قلوبهم بالشهوات. وقد تجدون هذه النماذج كثيرة جدا، واحد كل اهتمامه بالأعمال الفنية الساقطة، يتتبعها حركة حركة، فإذا تكلم، يعني هذا النموذج أخواننا الكرام متكرر. اليوم سألني أخ كريم إنه الله عز وجل حينما يقص علينا بعض القصص لا نجد فيها تفاصيل، لا في جزئيات، لا في أسماء أمكنة، أسماء أزمنة، كلام عام، فما حكمة ربنا جل جلاله من أن قصص القرآن الكريم ليس فيها تفاصيل ولا أمكنة ولا أزمنة؟ قلت له يا أخي، لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر لك أسماء الشخصيات والمكان الذي تحركوا عليه والزمان الذي غلف هذه الأحداث وأورد تفاصيل كثيرة جدا، يقع في وهمك أن هذا تاريخ أو أن هذه قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية. مع الكتاب هداية، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يغفل هذه التفاصيل والأسماء، أسماء الشخصيات والأماكن والأزمنة، من أجل أن يلقي في روعك أن هذا نموذج متكرر تجده في كل زمان. فكل من يبحث عن تفاصيل قصص القرآن الكريم كأنه يفسد على الله حكمته، نموذج متكرر. طبعا تقرؤون هذه الآيات، ومنهم من يستمع إليك، من هؤلاء الذين كفروا الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خصوص السبب لا يعني أن هذه الآية لا تنطبق على كل إنسان فيه هذه الصفات. فهذا إذن كما يسميه بعض العلماء نموذج متكرر نجده في كل زمان ومكان، فليحذر أحدنا أن يكون ذلك النموذج المتكرر. يعني أطلب الله بصدق، إذا كنت صادقا عقلت واستفدت وفهمت وحفظت وتحركت، أما إذا ما في صدق في طلب الحقيقة تقول كما قال هؤلاء ماذا قال آنفة. فصار عدم استيعاب موضوع العلم أو عدم العقل هذا وصمة عار بحق الإنسان، دليل ما له مهتم. أيام الإنسان ينسى أشياء كثيرة ويذكر أشياء كثيرة، الذي ينساه لا يهتم له. أيام شخص يقول له اسم الكريم، يقول لك اسمه، بعد دقيقة تنسى اسمه، دقيقة واحدة تنسى اسمه، تمثل. وإنسان تسأله عن اسمه فلا تنساه طول حياتك. الموضوع التذكر له علاقة بالاهتمام والصدق. هذا النموذج الأول. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا موضوع آخر. الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الإنسان إذا اختار أن يصل إلى الله، إذا اختار رضوان الله، إذا اختار الدار الآخرة، الله عز وجل كيف يزيده هدى؟ هو اهتدى حينما طلب الحقيقة، اهتدى حينما طلب رضوان الله، اهتدى حينما طلب الدار الآخرة، اهتدى. فكيف يزيده الله هدى؟ قيل يشرح الله له صدره، للإيمان؟ ألم يقل الله عز وجل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ فهذا القلب، قلبك الذي هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، حينما يشرحه للهدى يكون قد أعانك على نفسك، أنت اخترت الطريق الصحيح والله سبحانه وتعالى لفت قلبك إليه، فهذا مما يزيدك الله به هدى. وبعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه وسنته المطهرة القولية والعملية يزيدك هدى. الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. 400 حديث شريف يوضح أحكام البيع والشراء والتجارة، فالنبي من خلال سنته القولية والعملية زاد المهتدين هدى. فإما أن نفهم الهدى انشراح الصدر، أن يزيدك الله هدى انشراح الصدر، وإما أن نفهم أن يزيدك الله هدى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك ما في القرآن الكريم، وإما أن تفهم أن يزيدك الله هدى أنه وفقك إلى العمل، إلى تطبيق هذا الذي سمعته، وإما أن يزيدك الله به هدى أن ترى بعينك الأحداث تؤكد ما في القرآن، إما أن الحوادث تؤكد ما في القرآن، وإما أن الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى تطبيق ما تعلمت، وإما أن الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك ما في كتابه من تفاصيل، وإما أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للهدى. فشرح الصدر وبيان النبي والتوفيق للعمل، وأن ترى الحوادث تؤكد ما في القرآن الكريم، 4 معاني في قوله تعالى ويزيد الله ويزيد والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني أنت طلبت ماشي الطريق، لقيت في هناك طريقان وأنت تتجه إلى حمص ولا تدري من أي طريق تسلك، رأيت إنسان سألته من أين حمص؟ قال لك من هذا الطريق، قلت له شكرا بارك الله بك، قال لك انتبه يا أخي بعد حين هناك تحويلة، بعد حين آخر في ممر خطر، بعد حين ثالث في حاجز، أنت حينما سألته وأجابك وشكرته زادك تفاصيل، يعني هذا من باب التقريب. وأنت حينما طلبت الحق واهتديت إلى الله عز وجل أعطاك تفاصيل كثيرة، كيف تعامل زوجتك، كيف تعامل أولادك، كيف تكسب رزقا حلالا، كيف تمضي وقت الفراغ، كيف تربي أولادك، زادهم هدى. هذه الزيادة، طلبت الهدى أعطاك الله ما طلبت وزيادة. إذن المعاني الدقيقة لهذه الآية والذين اهتدوا زادهم هدى، أولا شرح الله لهم صدرهم وهذا أكبر دعم لهم. أيام الإنسان ينقبض، ومن لوازم هذه الآية الإنسان لو اختار اختيار سيء، لو اختار أن يعصي الله عز وجل يشعر بضيق، يشعر بقلق، بكآبة، هذه الكآبة من خلق الله عز وجل. ضيق القلب وكآبة القلب والشعور بالحرج حينما يقدم الإنسان على معصية، هذه معونة من الله لك، نفرك منها، أبعدك عنها. وحينما ينشرح صدرك ويفرح قلبك وتشعر بالانطلاق حينما تختار الهدى، الله سبحانه وتعالى أعانك على ذلك، ويزيد الله والذين اهتدوا زادهم هدى. وحينما يبين لك النبي التفاصيل، أمرك الله بأداء الزكاة والنبي بيّن لك بالأحاديث الشريفة أحكام الزكاة، تفاصيل الزكاة، زكاة العروض، زكاة النقدين، زكاة المواشي، زكاة الحلي، زكاة الركاز، النبي زادك هدى لأنه بيّن ما نزل في كتاب الله عز وجل. وحينما توفق إلى العمل الصالح وتقطف ثماره يزيدك الله به هدى. وحينما ترى المرابي وقد دمر ماله والله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه القصة تزيدك هدى، حينما ترى أن الذي يزني يزنى به ولو بجداره، هذه القصة تزيدك هدى. حينما يعق الإنسان والديه ولا يوفق في حياته، هذه القصة تزيدك هدى. فالحوادث تزيدك، والتطبيق حينما تطبق تقصف ثمار الهدى. والنبي يبين وشرح الصدر يدفع، هذا معنى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني آتاهم المنهج التفصيلي الذي ينبغي أن يسيروا عليه، يعني بيّن لهم ما يتقون. لذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من قضية متعلقة بالدار الآخرة، متعلقة باتصالك بالله عز وجل، متعلقة بسبب وجودك في الأرض، متعلقة بالهدف الكبير الذي خلقت من أجله، ما من قضية متعلقة بهذه الموضوعات إلا وبينها الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ يعني أولا في ساعة، هناك ساعتان، الساعة العظمى يوم القيامة وساعة كل إنسان، كل إنسان له ساعة، ساعة خاصة وساعة عامة. والأولى أن ينتبه الإنسان لساعته الخاصة، ساعة مغادرة الدنيا. والعاقل هو الذي يحتاط لهذه الساعة ويعد لها كل شيء، يعد لها معرفة الله، يعد لها الاستقامة على أمره، يعد لها العمل الصالح. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فالناس في لهو وفي غفلة، لكن لو أن واحدا منهم وهو منغمس في شهواته، في لقاءاته، في سهراته، في زياراته، في تمتع بما حرم الله، في كسب للمال الحرام وهو منغمس، وجاءته أزمة في قلبه فجأة وأخذ إلى المستشفى وشعر أنه على وشك مغادرة الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو، يشعر بآلام وبضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقر مفاجئ ممكن، أو غنا مطغيا؟ والله مرة قال لي شخص، قال لي: والله بيتي مسحته 1000 متر مع الحدائق، 1000، ما دخل لبيتي حلويات إلا بالصواني، ولا دخل فواكه إلا بالصناديق، وعندي 3 سيارات، واحدة للسفر مريحة، وثانية للمدينة، وثالثة للمعمل. وذكر لي من دخله الكبير ومن ألوان حياته المترفة، ورأيته والله ينام في غرفة قميئة ويأكل يعني أكلا خشنا لا يأكله معظم الناس، فقر مفاجئ. طبعا هالغنى كان ببلد آخر، أخرج بيوم واحد وجاء إلى بلده لا يملك ولا ليرة واحدة، فأخذ غرفة وصار يخيط فيها. فرأيت الفقر المفاجئ ممكن، هذا الفقر المفاجئ، هل تنتظرون إلا فقرا ينسيك كل شيء أو غنى مطغيا؟ كنت مستقيم، الغنى حملك على المعاصي كلها، هذا من البلاء، هذا من أكبر المصائب، أن تكون ملتزما فيأتي المال الكثير فيحملك على معصية الله عز وجل، هذا بلاء. أنا مرة سألت إنسان قلت له: عدد لي المصائب، ذكر لي المرض والفقر والقهر والجوع، قلت له: في أكبر مصيبة لم تذكرها؟ قال لي: ما هي؟ قلت له: الغنى المطغي. الغنى المطغي أكبر مصيبة، أن هذا المال سبب الشقاء الأبدي، سبب دخول النار. لذلك النبي الكريم قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، وما قال لي إنسان أنه أنا دخلي الحمد لله كافيني مستورة، يقول له إذن أصابتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ممن تحب رسول الله، إذن أصابتك دعوة النبي، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسه وهو لا يشعر. إذن فهل ينظرون إلا الساعة؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ في أمراض تنهي لذائذ الدنيا كلها، في أمراض تمنعك من كل من لذائذ الطعام، في أمراض تمنعك من الأشياء التي يتمتع بها الفقير. مرة كان في يعني في هالبلدة قبل شيء 50 سنة والي، كان مركز الوالي بالمرجي اللي فيه هلا بياعين حلو. مرة دخل عليه يعني مدير مكتبه، رأى مطل من نافذة غرفته، كان بالأرض بالطابق الأرضي في سجن، والدمعة على خده. قال له يا سيدي ما لك؟ قال له جاء إنسان ينتظر سجينه ليراه فلم يسمحوا له، فجلس على الأرض وتناول طعاما بنهم، وأتمنى أن أكون مكانه على أن أكل هذا الطعام بهذا النهم. محروم من الأكل كله يعني الله عز وجل. أو مرضا مفسدا، مرض يفسد الحياة كلها، أو هرما مفندا، يعني تضعف ملكاته، تضعف ذاكرته، بعيد القصة 200-300 مرة بحياته، بيطلعوا أهله من جلده من قصصه حفظوها كلها. أنا مرة حكى لي قصة بجامع آخر غير هذا المسجد، رجل يصلي بارك الله به، حكى لي قصة مؤثرة أستاذ فيها، بعد 3 أيام رد عدليها، ثاني جمعة عدليها مرة ثالثة، رابعة حفظت عن غير كل تفاصيل حفظتها. هذا الهرم المفند بعيد القصة 100 مرة، وبصير حشري وظله ثقيل وبينصرفوا الناس من حوله. لذلك الإنسان المؤمن يمتعه الله بقوته وملكاته وعقله وذاكرته. والله مرة زرت إنسان أعرف أنه ما اقترف حراما في حياته ولا أكل درهما حراما، قال لي والله أجريت تحليلات ما في شيء، عمره 96 عاما، قال لي كل التحاليل طلعت صحيحة وذاكرته قوية. الإنسان المستقيم من عاش تقيا عاش قويا، إذا كان دخله حلال وأنفق المال وفق ما يرضي الله عز وجل يمتعه الله بسمعه وبصره وعقله وقوته ما أحياه، ويجعله الوارث له كما قال النبي الكريم: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ذكر لي أخ يعني له أم فقدت ملكاتها كلها، قال لي من ربطها؟ لأنه لو لم نربط يديها لأكلت من غائطها. من ربطها؟ في شيخوخة لا تحتمل، هذا يسمى أرذل العمر. أما المؤمن لكرامته على الله عز وجل يعني أجمل سنوات حياته في خريف عمره، يزداد عقله ويزداد مكانة وعلما وفهما وهو في قلوب الآخرين. فالشباب كله مثل بعض، أما التفاوت بخريف العمر الشيخوخة. فالمؤمن حينما يكون في شبابه مستقيما يمتعه الله بسمعه وبصره وقوته ما أحياه. فهل ينظرون إلا الساعة؟ طبعا فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا؟ تلاقي من قصر يقول لك بيتي حقه 40 مليون، طيب فلما توفي بقبر. معقول هالنقلة المذهلة من بيت كل شيء فيه إلى حفرة صغيرة؟ هي مصيرنا جميعا، بس لكن هذا القبر إما أن يغدو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أو أن الساعة التي وعد الله بها كل الخلائق كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه. معنى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام من أحد أشراط الساعة. ما دام النبي قد جاء برسالته فالساعة قريبة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، أشراطها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني كيف يتذكرون هذه الحقائق بعد أن جاءتهم الساعة؟ كفرعون متى آمن؟ بعد أن أدركه الغرق، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال الله عز وجل الآن وقد عصيت من قبل. معنى ذلك أن الإيمان الذي يحدث عند الموت لا قيمة له ولا ينفع صاحبه، بل يزيده ألما. والإيمان قضية وقت، لا قضية قبول أو رفض، قضية وقت حصرا، لا قضية قبول أو رفض. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أنى لهم يعني كيف يتصرفون حينما تأتي ساعتهم، إما أن تأتي ساعتهم أو أن تأتي هذه الساعة يوم القيامة. يعني الإنسان لما يقرع جرس الامتحان وما له دارس أبدا، ماذا أفاده أنه يؤمن أن هناك امتحان؟ العبرة بالاستعداد له لا باليقين أنه في امتحان. لو طالب مشكك في الامتحان ثم قرع جرس الامتحان وأيقن أن هناك امتحان، لكن كونه ما درس ولا استعد لهذا الامتحان، قرع الجرس لا يعني شيئا عنده ولا ينفعه ولا ينجيه. هذا اليقين المتأخر لا قيمة له، يقين متأخر. لذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالعبرة كما قلت وأقول دائما، وقد ذكرت هذه الفكرة آلاف المرات، خيارك مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض. لا تستطيع أن ترفض الإيمان حينما يأتي الأجل. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الإيمان سيحصل لكن ما في عمل. كما لو أن الطالب عرف السؤال بس ما له دارس، خرج من الامتحان فتح الكتاب، أي والله هذا الجواب، ما قيمة هذه المعرفة المتأخرة؟ صفر. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني إذا جاءت الساعة ما قيمة هذا التذكر؟ التذكر لا ينفعهم، ما عاد في وقت يستعد لهذا الامتحان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية إن شاء الله لها تفاصيل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.